بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في الحلقة الرابعة من حلقات مقرر الفقه، وبقي علينا جزئية يسيرة فيما يتعلق بباب الظهار، وهو بعد أن تحدثنا عن خصال الكفارة في كفارة الظهار، يتبادر سؤال وهو ما الحكم لو أن المظاهر لم يقدر حتى على الإطعام. قلنا إذا لم يقدر على الإعتاق ينتقل إلى الصيام، وإذا لم يقدر على الصيام ينتقل على إلى الإطعام. ما الحكم لو أنه لم يقدر حتى على الإطعام بأن كان فقيرا معدما؟ هنا يقول أهل العلم إنه إذا عجز عن جميع الخصال المنصوصة فإن الكفارة تبقى دينا في ذمته حتى يقدر عليها فيخرجها، ولا تسقط عليه ولا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته. وهناك آخرون يرون أنه إذا عجز عن الخصال المنصوصة فإنها تسقط عنه، ومناط ذلك في حديث الذي ظاهر من امرأته، فإنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكينا، قال اعتذر بأنه لم يجد شيئا، قال والله لقد بثنا وحشين البارحة ما لنا شيء نأكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس، فجلس ينتظر حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعرق، يعني بمكتل يتسع ل15 صاعا من التمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذه، جاء له بمكتلين بعرقين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذه وأطعمه 60 مسكينا، فقال أعلى أهلي بيت أفقر منا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطه أهلك. فهنا بعض أهل العلم أخذوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أطعمه أهلك، قالوا هذا دليل على أنه ليس كفارة، وإنما سقطت الكفارة عنه، لأن لو كانت كفارة لوجب إخراجها. وآخرون يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لما قال له أني لا أجد شيئا، قال أنها سقطت عنك. إذن هناك من يرى أن الكفارة تبقى دينا في ذمته حتى يقدر على الكفارة فيخرج، وهناك يرون من أنها تسقط عنه حينئذ لا يكلف بها، ولعل البقاء في الذمة بأن تكون مثابة الدين حتى يقدر عليها يكون هذا هو الأحوط والأبرى. أيضا مسألة مهمة، وهو أنه لا يصلح التلفيق بين خصلتين من خصال الكفارة، يعني لا يجزئه أن يقول أصوم شهرا وأطعم 30 مسكينا، هذا لا يجزئ، أو يقول أعتق نصف رقبة وأصوم شهر، لا يصلح أن تكون الكفارة ملفقة من خصلتين، حتى بل لابد أن تكون من خصلة واحدة إذا قدر عليها وينتقل للثانية أو الثالثة. أما لو وجد بعض الكفارة، يعني قدر أن يطعم 30 مسكينا، فقالوا يخرج 30 مسكينا لقاعدة تقول أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ما دمت قادرا على هذا 30 فأخرجها، ويكون ذلك يبقى الباقي دينا في ذمتك حتى تقدر عليه. هذا هو جملة ما يتعلق بباب الظهار، وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الباب الأول، وننتقل الآن للباب الثاني، وهو كتاب اللعان وما يلحق من النسب. كتاب اللعان هو الباب الثاني من الأبواب الفقهية في منهجنا ومقررنا لهذا الفصل، ونريد أيضا الحديث عن اللعان في ضوء النقاط الآتية: ما تعريفه وسبب التسمية بهذا الاسم، ما ثبوت اللعان وما أدلته، وما الذي يشترط لصحته، وغير ذلك من الأحكام التي ستأتينا مفصلة إن شاء الله تعالى. اللعان مشتق من اللعن، ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية، فيقال لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته، وهو مصدر لاعن يلاعن لعانا. هذا هو معنى اللعان. وسبب التسمية أن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، أو لأن أحد الزوجين لا ينفك أن يكون كاذبا قطعا، لما يتلاعن الزوجان فأحدهما كاذب والآخر صادق، فيكون الكاذب مستحقا اللعنة عليه، فلذلك سمي لعانا. وغير ذلك مما يذكر أهل العلم من التسميات. أما معنى اللعان شرعا أي فقها، فيقولون هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانب الزوج، أو حد زنا في جانب الزوجة. نتأمل هذا التعريف، شهادات مؤكدات بأيمان، لأن نص الآية الكريمة فشهادة أحدهم فيشهد الزوج أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا، يشهد شهادات مؤكدات من الجانبين، الزوج يشهد والزوجة تشهد، لكنها في حق الزوج مقرونة بلعن، لأنه يقول في الخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ومقرونة في غضب في حق الزوجة، غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الأيمان الفائدة منها أنها تقوم أو تدرأ الحد أو التعزير عن الزوج وعن المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. إذن فائدة هذا اللعان أنه يدرأ الحد إما عن الزوج وإما عن الزوجة، إما حد اللعان إما حد الزنا وإما حد القذف، فيدرأ حد القذف عن الزوج ويدرأ حد الزنا عن الزوجة، فلذلك هذا هو معنى اللعان. اللعان ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي السنة الصحيحة وبإجماع أهل العلم. الله سبحانه وتعالى ذكر قصة اللعان في صدر سورة النور، وجاءت السنة مبينة حكم هذا اللعان حينما قذف هلال ابن أمية زوجه بشخص آخر، كذلك أيضا جاء في السنة أن عويمرا العجلاني أيضا قذف زوجته بشخص آخر، والحديثان في الصحيحين. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات الآيات، فهذا هو هذه الآيات التي ورد فيها تشريع اللعان. وأهل العلم مجمعون على أن الزوج إذا قذف زوجته بفاحشة الزنا فإنه يطلب منه إقامة البينة على هذا القذف. الأصل إن الإنسان إذا قذف شخصا آخر فإما أن يثبت وإما أن يقام عليه حد القذف، وحد القذف يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا حد القذف الذي هو أحد الحدود المتفق عليها، لكن هذا الحكم خص منه الزوج، فإذا قذف امرأته ولم يقدر على إثبات ذلك بالبينة فنقول أسقط هذا الحد عن ظهرك بإجراء الملاعنة. إذا نحن عرفنا الآن أن الرجل أن الشخص الذي يقذف غيره يقول له يا زاني أو أنت زان، فحينئذ يطالب هذا القاذف بالإثبات، فإن أثبت وإلا يجب عليه أن يجلد حد القذف 80 جلدة. أما الزوج إذا قذف زوجته فيطلب بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة نقول لك حد القذف، نقول تسقط عنك الحد بالملاعنة. ما الملاعنة؟ أن يشهد الزوج أربعة، يقول أشهد بالله أن فلانة أو أني رأيت فلانة اللي زوجته رأيتها تزني أو أنها زانية أو أن هذا الجنين الذي في بطنها ليس مني 4 مرات، وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليها فيما رماها به. ثم إذا انتهى الزوج تأتي الزوجة وتشهد أيضا 4 شهادات بالله بأن زوجها كاذب فيما رماها به، تقول أشهد بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به وأنها بريئة من الزنا. في الخامسة تقول غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين. هذا هو معنى اللعان، فهو ثابت في الكتاب وفي السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له هلال بن أمية وقال يا رسول الله إني رأيت امرأتي تزني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، يعني أثبت ما تقول لنا بنجلدك جل حد القذف، البينة أو حد في ظهرك. فكان يقول يا رسول الله والله إني صادق فيما قلت ويعتذر، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات فاستدعاهما النبي عليه الصلاة والسلام وأجرى بينهما اللعان بين الزوجين. هذا هو أو هذا هو سبب مشروعية اللعان بين الزوجين. إذن هو خاص بين الزوجين. ما الذي يشترط لصحة إجراء اللعان؟ أول شرط أن يكون اللعان بين زوجين، لأن لو كان بين أجنبيين فإما الإثبات وإما حد القذف على القاذف. أما إذا كان القذف بين الزوجين فإنه إما الإثبات وإما إجراء اللعان. إذن أول شرط من شروط صحة اللعان أن يكون بين زوجين، هذين الزوجين مكلفين حرين، حتى مكلفين يعني بالغ عاقل، سواء كانوا حرين أو عبدين فاسقين أو ذميين، لعموم قول الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم. إذن أول شرط لابد أن يكون اللعان بين زوجين، هذان الزوجان موصوفان بالتكليف البلوغ والعقل. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقذف الزوج زوجته بحقيقة الزنا، أن يقذفها بحقيقة الزنا، كأن يقول لها يا زانية أو زنيتي أو رأيتك تزنين ونحو ذلك. بمعنى لا يصلح أن يقول يعني يأتي بكنايات أو رأيتك مع رجل أو التقبيل أو رأيته يقبلك ونحو ذلك، بل لابد أن يكون بحقيقة الزنا وصريحه. الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة، أن تكذبه الزوجة، لأنها لو صدقته فمعنى هذا أن سيقام عليها الحد، فإذا كذبته هنا يأتي أيضا اللعان، فلا بد أن تكون الزوجة تكذب زوجها. شرط الرابع أن يكون اللعان بمحضر الإمام أو نائبه، أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه، بمعنى القاضي الآن يقوم مقام الإمام. أيضا أن تستكمل ألفاظ اللعان الخمسة، لابد أن يأتي الزوج بأربعة ثم يأتي بالخامسة التي فيها اللعن، والمرأة تأتي بأربع الشهادات بالنفي ثم تأتي بالخامسة بغضب الله عليها إن كان زوجها صادقا، فلا بد من العدد، لا بد من العدد. أيضا أن تكون الألفاظ تكون الملاعنة بالألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، فشهادة أحدهم أربع شهادات، لا بد بلفظ الشهادة، أشهد بالله، ثم يختم الزوج شهادته الخامسة باللعنة عليه، والمرأة تأتي بالشهادات وتختم الخاتمة بغضب الله عليها إن كان زوجها صادقا. أيضا من الشروط أن يبدأ الزوج باللعان قبل الزوجة، تكون البداءة في إجراء اللعان بالزوج قبل الزوجة، لأن أيمان الزوج بدل البينة، لأن الزوج لما قذف زوجته وقيل له أحضر البينة، الآن ما عنده بينة، فهذه الأيمان تقوم مقام البينة، والبينة المدعي مقدمة على بينة المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينة على المدعي، فلذلك تكون بينته مقدمة عليه. فحينئذ إذا توافرت هذه الشروط، وهناك شروط أخرى أن تكون هذه الشروط متوالية لا يفرق بينها، وأن تكون باتة لا يعلق على شيء آخر، فإذا توافرت هذه الشروط فإنه حينئذ يجرى اللعان بين الزوجين، يجرى اللعان بين الزوجين. الأظهر عند أهل العلم أن اللعان هي أيمان مؤكدة بالشهادة، أن اللعان أيمان، فهي أيمان مؤكدة بالشهادة، وحينئذ تجرى هذه الأيمان بين الزوجين. فقرة أخرى وهي ما يتعلق باللعان، من قذف أجنبية، من قذف أجنبية فإنه يحد ولا لعان، لأن كما قلنا إن اللعان بين الزوجين فقط، أما من قذف امرأة أجنبية فإنه لا يلاعن، وإنما إما أن يثبت وإما أن يحد حد القذف الذي ذكرناه قبل قليل. هنا مسألة أخرى وهي مهمة، لو أن هذا اللعان بين زوجين لا يحسنان اللغة العربية، لا يعرفان اللغة العربية، فحينئذ هل يجري اللعان بغير العربية أو لا يجري؟ أما من كان يعرف العربية فلا يجري لعانه إلا باللسان العربي المعروف، أما لأن هذا هو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. أما من كان وأيضا كذلك يعني مثل الألفاظ التي جاءت في أذكار القرآن الكريم، مثل الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، كذلك الله سبحانه وتقال فشهادة أحدهم أربع شهادات. إذن الأصل أننا نتقيد بهذا. أما لو كان الزوج أو الزوجة أو هما معا لا يعرفان اللغة العربية وترافع إلى المسلمين في محاكمهم، فإنه له أن يلاعن بلغته ولا يلزمه أن يتعلم اللغة العربية حتى يلاعن، وإنما يكفي أن يلاعن باللغة المعروفة عبر المترجمين الموجودين الآن. الزوج إذا قذف زوجته بفاحشة الزنا له إسقاط الحد باللعان كما قلنا، لإما أن يأتي بالبينة أو اللعان، وكذلك وشرط أن هذه الزوجة المقذوفة أن تكون محصنة، أن تكون محصنة، ومعنى الإحصان هنا أن تكون عفيفة عن الزنا، أن تكون عفيفة عن الزنا. أما لو قذف امرأته غير المحصنة أي غير العفيفة فلا يجب عليه إلا التعزير، وله أن يسقط التعزير بإجراء الملاعنة. ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله أمورا عند إجراء اللعان تكون تطرق في آداب المتلاعنين. يقولون يسن أن يتلاعن قياما. لماذا أن يتلاعن قياما؟ على أساس أن ما يكون فيه نوع من الانبساط ونوع من يعني الارتياح، وإنما على أساس نضيق وقت التلاعن، وأن يكون بحضرة جماعة، وأن يكون في وقت ومكان معظمين، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج إذا جاءت المرأة المرة الخامسة بأن يضع يده على فم الزوج أو الزوجة ويقول له اتق الله، يذكره بأن هذه المرأة هذه المرة الخامسة هي الموجبة للعن في حقك أيها الزوج إن كنت كاذبا. وإذا جاءت الزوجة أيضا بأن هذه المرأة الخامسة هي الموجبة لغضب الله جل وعلا عليك إن كنت كاذبة فيما تنفين. فلذلك يقولون سن يذكرون في وقت الملاعنة، لأن أحدهما سيبو إما باللعن وإما بالغضب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه آداب يذكرها أهل العلم بإجراء اللعان. مسألة أخرى وهي من قذف زوجته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. لو أن شخصا عقد له على زوجة صغيرة جدا لا يوطأ مثلها، إذا قيل يوطأ مثلها فهي بنت تسع فما فوق، لو أنه عقد له على امرأة بنت خمس أو بنت أربع سنوات فهذه لا يوطأ مثلها، أو كانت مجنونة، فإذا قذفها فحينئذ يعزر ولا يجري اللعان بينهما، يعزر ولا يجري اللعان بين الزوجين، لأن اللعان كما قلنا هي أيمان، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا لما تلاعن الزوجان قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، وهذه اليمين لا تصح من غير المكلف. إذن الشخص الذي يقذف زوجته الصغيرة أو المجنونة فإنه يعزر في هذه الحالة، لأنه أتى بكلام فاحش بذيء، لكن لا نجري اللعان بين الزوجين نظرا لأن الزوج الثاني اللي هي المرأة حينئذ غير مكلفة، وهذا اللعان هي أيمان، واليمين لا تنعقد من غير المكلف. ولذلك قلنا في أول شرط أن يكون بين زوجين مكلفين. من قال لزوجته وطئتي بشبهة أو مكرهة أو نائمة ولم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، يعني عندنا صيغة أخرى وصفة أخرى من صيغ القذف، هو ما قال أنت زانية، لو قال أنت وطئت يعني أنت معذورة في هذا القذف في هذا الوطئ، وطئت بشبهة أو وطئت بزنا أو وطئت مكرهة، لكن هذا الجنين الذي في بطنك ليست مني، ليس مني. ثم حينئذ شهدت امرأة ثقة على أنه ولد على فراشه، ولد على فراش، يعني هذه المرأة هي فراش لذلك الرجل، فلا لعان بينهما لأنه لم يقذفها، وما قال أنت زانية، لم يقذفها، لأن كما سمعنا قبل قليل أو كما تبينا قبل قليل من أن الزنا لابد أن يقذفها، بأن اللعان يشترط له أن يقذفها بحقيقة الزنا، فهنا لم يقذفها بما يوجب الحد ويلحق النسب ولده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته الولد للفراش، الولد للفراش. مسألة أخرى إذا قذفها ثم مات قبل إجراء اللعان، إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعن، أو مات قبل أن يستكمل أيمان اللعان، فحينئذ يسقط اللعان لعدم تصور وجوده، ويلحق الولد يلحق الولد بأبيه، ويرتب عليه كافة ما يتعلق بثبوت النسب والتوارث، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب، إذا جرى اللعان بين الزوجين، إذا جرى اللعان بين الزوجين واستكملناه بشروطه التي مرت معنا، ما الذي يترتب على تمام جريان هذا اللعان؟ يترتب عليه أحكام. أول حكم سقوط الحد عن الزوج، سقوط الحد عن الزوج، أو إن كانت الزوجة محصنة أي عفيفة، أو يسقط عنها التعزير إن كانت غير محصنة. المهم أن الزوج الآن برئت ذمته فلا يقام عليه لا حد ولا تعزير، هذا واحد. الحكم الثاني هو أنه يفرق بين الزوجين فرقة مؤبدة فلا يلتقيان بعدها أبدا. ثبوت الفرقة بين الزوجين بتحريم مؤبد لا يحتاج إلى أن يطلق، بل بمجرد تمام الملاعنة يفرق بين الزوجين فلا يلتقيان أبدا. وهناك أحكام تحتاج إلى مزيد تفصيل في هذه الجزئية وما يتعلق بختام كتاب اللعان، هذا نرجئه إلى الحلقة التالية، نظرا لأن هذه الحلقة قد انتهت، فنسأل الله التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.